إله إلا الله محمد رسول الله ذي المنهج القدسي. أضيتنا وأدركنا بمظهرك الأنسي وأفرغ على الأكوان من فيضك القدسي. فنحن ضعاف نرتجي منك رحمة تجود بألطاف تذود واسى النفس. هل الخلق يبوى أن يصادم واردا عليه سمات العدل يوجب للطمس. نعم كم غمسنا في ذنوب قبيحة ولكن عفو الله ينجي من الغمس. محول لأحوال أتت بنوازل وطهر لتقليب القلوب من الرجس. وألف قلوبا قد تنافر ودها وأيدها بالحب بالمشهد الأنسي. وحول لأحوال أتت بنوازل وطهر لتقليب القلوب من الرجس. وألف قلوبا قد تنافر ودها وأيدها بالحب بالمشهد الأنسي. أزل حزازات أضرت فعالها وصير لماضي شأنها الخبر المنسي. جواد كريم يرتجي الكل جوده وفي جوده الأكوان تصبح أو تمسي. وكم من عطاء بالبرايا تفضلا فجودك لا يحصى ويدرك بالحس. وكم نعمة أردفتها فوق نعمة وزحزحت أزمان الكدورة واليأس. مجيب ليس يقدر غيره على كشف ما نرجوه من دفع ما يؤسي. ولما لشمل المسلمين بجمعهم على دينك الزاهي على النور والشمس. أنوار اليقين عليهم فيسقي القلوب النور كالسقي للغرس. فتورق بالأعمال فضلا ومنة وتثمر بالنفع المعمم للجنس. مبرز الخلق الضعيف من العمى تداركه بالألطاف معنى وبالحس. ويا صاحب الشرع المعظم قدره توجه إلى مولاك في دفع ذا اللبس. صلى الإله بنفسه عليه ومن بالعرش والفرش والكرسي. وأنت كالذي أعطاه مولاه رفعة وبوأه العلياء من حضرة القدس. وزج به في النور والنور أصله وأن أشهده ما يعجز الفكر بالحدس وأثنى عليه بالذي هو أهله وأن أهداه بالخيرات كالصوم والخمس. وأعطاه من إنعامه كل قربة له ولأتباع سعود بلا نحس وخلص مساجين القلوب من الهوى وأن أطلغ أسار العقل من ضيق الحبس. لنا الآمال في جودك الذي بدا قبل أن نبدو في عالم الحس وأترع لنا من فيض فضلك أكؤوسا نهيم بها في الحب من حسوة الكأس. في حضرات أزلية يسير بها الساقي على العين والرأس نتيه على الأكوان فخرا وعزة بنسبتنا للطهر ذي المنهج القدسي. نتيه على الأكوان فخرا وعزة بنسبتنا للطهر ذي المنهج القدسي عليه صلاة الله يسطع نورها من المستوى الأعلى تدلت إلى الكرسي. وساكنها الذي له السطوة العليا على الجن والإنس صلاة تعدى نورها كل بقعة من العرش حتى طيبة وإلى الرمس. محمد رسول الله ذي المنهج الله.